فيه، الضمير هنا يرجع للخارج، وتقدمهما بالوجود على النوع فيه يعني في الخارج، وتركب كده حتة حياة على حتة تفكير، ممنوع، مفيش، ممنوع، ما ينفعش، لا يحصل، لا يقع، ماشي. هذا الذي تتخيله من التركيب الفعلي من موجودات خارجية. ليه أول ما دخلنا في القراية ناس كتير انصرف؟ هم لما كنا بنحكي حكايات سياسية وبلطجية ونضيع الوقت في كلام ملوش لازمة، كان الكل قاعد. خير، لكل بضاعة من يبحث عنها، يمشي في قصر النيل ويلف اليوم كله وما ياخدش حاجة، ما لقاش اللي هو عايزه. وهو أي تمايز الجنس، أنا بقرأ دلوقتي في صفحة 99 من الجزء الثاني، وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه، أي على يعني في على النوع فيه زي ما قلنا، أي في الخارج، ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع، مش الفرع، على النوع بحسبه. يعني هم متقدمين ذهنيا زي ما مش خارجيا، انما هو في الذهن. كلمه الفرع دي انا صوبتها والله اعلم النوع، واظن عملناها من زمان في تعليقات اخرى تفصيليه مش هضيع وقتكم فيها، لانها مبنيه على كلام الشيخ السيلكوتي، وان كان فيها يعني دقة أشرت إليها. قلت إنك أنت الموجودات الذهنية دي لو تبصلها من ناحية وجودها في العقل داخلية، ومن ناحية وجودها في الخارج دي بره العقل، ماشي؟ احنا قلنا الوجود ينقسم إلى أربعة، وجود عيني وهو الأصلي، ووجودات ظلية اللي هي الوجود في الأذهان، والوجود على اللسان بالبيان والكلام، والوجود البنان يعني الكتابة، تسجيل ذلك بالكتابة، التقييد. طيب، هما متميزان بحسبهما، يعني بتميز ذهني، إنما هو في الذهن. بس هنا الحتة الدقيقة دي، وهو انه قلت لكم زمان ان في حاجه في المدركات، اهلا وسهلا استاذ محمد، في المدركات الذهنيه انك انت، انا شايفكم اهو، هغمض شايفكم برضو، وعارف دمشقي ده هنا والاخ ده هنا وبتاع العبود هنا، اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ مش المخيله، المخيله دي بتجيب حقائق ومعها شوية حاجات من بره، زي ما تقول الإمام علي كان بشنب، زي ما المصريين يرسموه على الحيطان ماسك سيف، اللي رايح حج المصريين يعملوا له مركب وجمل ويرسم الإمام علي كمان. يقول لك واحد من أصول الدين عينوه مدرس، فعايز يحسن يعني أو يبقى مودرن يعني يبقى أسلوب التقديم، فقال إيه؟ صف الإمام علي واذكر فوائده، عشان يبقى موضوع إنشاء حديث برضو لسه ماسك. فالمصريين لهم ده تخيل، من الإمام علي ولا كان له شنب ولا حاجة، كان يحفي الشارب يعني زي لما عملت امبارح، قلت الراجل عيب بقى، ده احنا خلاص قربنا نكمل الثانية والثمانين بعد شهرين، فيبقى يعني سيبها وضبها بالمقص مش بالمكن. والحمد لله رب العالمين. في البوسنة يقول انت لسه شاب، نعمل مجاملة، ناس عندهم ذوق، فانت مش عارف ايه.

وقالت تشوف رؤية وتتحقق هي هي. طب قالت لك منين دي أبني؟ ما توجد. أنت فاهمني؟ فبيقول لك الكائن الكل ده اللي هو الوجود المكون من جنس وفصل ما تكونش من عدمات، إنما تكون من معدومات، وليس ذلك شيئا، لأن المعدومات لها مستوى في الوجود تفهم ذهني، إنما هي فقط محرومة من الوجود الخارجي ليس بعد، وقد تتمتع أو لا تتمتع، ولو شاء رب وما عملش مش هيعني، فهمني؟ لكن لا يخرج عن قدرته ذلك لو أراد. مش عارف انت ماشيين معايا ولا لا. ولا يكون الوجود حينئذ، يعني إذا مشيت معايا في الكلام ده وإن الجنس والفصمة إنه مركب من محض عدمات، بل هو مركب من معدومات حتى يكون محالا، بل محض سلو محض معلومات، فلا يلزم مع أسف مع الدومات، فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، يعني هي معدومة وهو وجود وده ما فيش عيب. أما يتركب من أشياء موصوفة بنقيضه غير أن الشيء نفسه يتركب من النقيض، لأن تحول الشيء إلى النقيض ده اللي بيقولوا عليه انقلاب الأجناس أو انقلاب الإيه؟ حقائق. وإذا لما ربنا يبقى قديم يبقى ممكن يبقى حادث، وإذا كان ربنا واحد يبقى ممكن يبقى اثنين، ودخل في الكفر والعياذ بالله والشرك. فانقلاب الحقائق محال، أي تحول الشيء عن نقيضه. لكن هنا لا، احنا ما تحولناش عن نقيض، دي هي موجودة برضه، بس موجودة كانت في مستوى ذهني وأصبحت موجودة في مستوى آخر. هل تفهمون؟ فالوجود المركب من الجنس والفصل ليس مركبا من عدمات، وإنما من معدومات، أي أمور موجودة وجودا ذهنيا فقط، فلا إشكال. كل ده شرحناه وقال لي لغاية ستة سبعة كمان. بمعنى العدمات حتى يكون بل محض معدومات، فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، مش من النقائض، مش من النقيض إلى النقيض، إنما تلك صفات الأجزاء، والكل غير الجزء. وها أضرب لك ما سألت، مش عارف تفكرين ولا لا، العاشرة مش مركب من واحد واثنين وثلاثة واربعة، لكن الواحد عشرة والاثنين عشرة ما هو ما يستغناش عنها، ما هو العشرة جاية منها، دي من الوحدات العشر، واحد اثنين ثلاثة كل ذو لغاية اليد الثانية كمان صح؟ يبقى دول عشرة، فالعشرة دي الكل، لكن الأجزاء داخلة في تركيبها عشرة معانا بقى، كانت موجودة لها وجود، لكن مش وجود الكل العشري معانا. فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، وكذا في هوامش مش هقولها بقى، اللي خدها خدها واللي ما ياخدهاش ما ياخدهاش، بيطلبها مني أديله نسختي. بل وكذا كل مركب، كل مركب في الدنيا كده أجزاء تسبقه، لكن وجود الأجزاء مستوى أدنى غير وجود الكل، زي الوحدات زي ما قلت لك الدخلة في تركيب العشر. فإنه بل كل مركب من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج، فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه. فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة، الخمسة لها عشرة ولكن لابد من الخمسة، بل خمستين عشان تعمل عشرة، حتى بخمسة زمان كان يقولوا حتى بخمسة يعني خمس قروش، دلوقتي أصبح الخمسة جنيه حتة ولا تجيب حاجة، حتى بخمسة ده بدون مبالغة، بل أكثر من كده، يعني القرش جنيه وربما أكثر بعد التضخم. إيه التضخم نبحث عنه؟ وكذا كل مركب من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج، فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه. فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة، أعني الوحدات التي تركب منها العشرة. ما لابد منه، لكن مش عشرة الكل، بس الجامع هو اللي في خانة العشرات دوكا كلها وحدات. اللي كنت فاكر البتاع الملونة اللي كانوا بيعدوا بيها كانت موجودة زمان في المدارس، يمكن دلوقتي ما فيش، حتى ما فيش كرسي يقعد عليه الواد، والله في المدارس موجود على الأرض. يمكن بقى الشيخ مرسي حسن الحالة. والله أنا فكرت أعمل قصيدة وعملت منها شوية أبيات تبدأ: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. من ده؟ الرغيف. لولا مخاطبتي إياك لم ترني كده. ما أنا باكل واحد وكسرة كمان معاه قبل ما أجهن، بأكل نفسي عشان أسيبهم نايمين. وبعدين يصحوا له: طب ما صحتناش نفطر سوا ليه؟ وانا نايمين استريحوا. لكن ما فيش فايده، مش هيقبلوا منك حاجه. فالعشره مثلا محض امور لا شيء منها بعشره، اعني الوحدات التي تركب منها العشر. وكذا كل الحاجات كده. وكذا الحال في الاجزاء الذهنيه، فإن الحيوان نفسه ليس عين الإنسان. مش كل إنسان لازم يبقى حي، لكن هل الحيوان عين الإنسان؟ مع أنهما يصدقان على شيء واحد، كل بني آدم هو حيوان كائن حي وهو في نفس الوقت إنسان. فتحقق في ما صدقات يصدق عليها الجزء، لكن هل الجزء عين الكل؟ الحيوان إنسان، في سمك ومواشي وحشرات وشياطين وفي ملائكة، كائنات حية كثيرة. فإن الحيوان نفسه ليس عين الإنسان في الحقيقة، وإن كان متصادقين. عارف متصادقين يعني إيه؟ يعني يطلقان على ما صدقات واحدة، اللي هي ما صدقات الإنسان. وليس يلزم من ذلك كون أحد النقيضين جزءا من الآخر. ما يلزم، ما إن الحيوان فرس أسد حمار وحيوان بر. ولنا أيضا أن نختار، بيقول بها: فإن صفة الجزء ليست جزءا من المركب. الجزء نفسه هو جزء من المركب، لكن صفاته أول ما يخش في المركب يخلع صفاته. أخبرك؟ قال لك: أنا أول ما أخش التلفزيون أخلع الرداء الحزبي. أهو كده الواحد لحد التسعة أول ما يخشوا في مقام العشرية يخلعوا أوصافهم القديمة، ما عادوش بقى، أصبحوا عشرة فعلا. أنت فاهمني ولا لا؟ كانوا تسعة وناقص واحد، أول ما يجي عشر الواحد الأخير ده خلاص أصبحوا في مستوى آخر ومقام آخر. أنت فهمني؟ لما ما تفهمش قول ما نشفه. قلت كده لأخواتنا اللي سابونه مش فإن صفة الجزء ليس جزءا من المركب. اللي جزء من المركب الجزء نفسه مش صفاته، لكن أول ما هيخش في الكل فقد صفاته أو صفاته الأولى. وأنا كتب الهوى مش دي بشي أقولها. ولنا أيضا أن نختار طريقة أخرى في الرد على اللي قال البساطة والتركيب، ولو تقول المركب يبقى أجزاء كانت موجودة وهو بعدين يجي إشكالية لو من عليه، ممكن الإجابة عنها بطريقة أخرى. ولنا أيضا أن نختار أن تعريف الوجود بالرسم ده مش تعريف حقيقي، ده تعريف بالرسم. الله، ده انت قلت انا بقى عايز ابين الكون، وهو الرسم يبين الكون؟ افتكر اللي انا قلته لك قبل كده، بعض الرسوم او بعض الخصائص الصفات العامة اللي هي غير داخلة في المقومات أو تكوين الشيء من الداخل، مثل الحياة والنطق أو التفكير، وقلنا زي ماشي كاتب من صفات الإنسان اللي بيقول عليها مش عرض عام، عرض خاص أو خاصة، مش كده؟ ماشي عرض عام لأنه في الإنسان وفي المواشي، لكن كاتب من خصائص الإنسان، والاثنين قد يعرف بها الإنسان الاثنين، لأن كاتب يعني بيفهم، بيفهم يعني دخلنا في الناطق عن طريق الخاصة، وماشي زي ما قلنا الدايركشن الاتجاه، واعي هو رايح فين، مش ماشي كده زي الحمار اللي جرى العربية، الراجل هو اللي يميله كده ويعمله كده، يعني معناها فيه أهدي خاصة وليس جنسا ولا فصلا، ولكنها دخلت في الكون، مش الإنسان هو الكائن المفكر العاقل؟ من الممكن جدا أن يكون التعريف بالرسم، وأن بعض الخواص تشير إلى الحقائق الداخلية، فهمني بقى؟ هذا ما سيقول. اللي مش فاهم يقف ويقول لي أنا مش فاهم. قلنا لا يجب تعريفه بالكنه، أنا هعرفه بالرسم بس، ومن اللي قال لك إن الرسم ما يبينش الكون؟ بل هعرفه بالرسم ويبين الكون، وليس من الشرط أن أعرفه بالكنه يعني بالتعريف الحقيقي اللي هو اسمه الحد، وإيصاله إليه يعني ليس الإيصال إلى الكنه واجبا، وأما أنه لا يفيده يعني أن الرسم لا يفيد الكنه أبدا، أنه لا يفيده أي لا يفيد الكنه، شكل شيء من الرسوم، الكن هو المفعول وشيء من الرسوم والفاعل، يعني بيترقه، أنا هعرفه بالرسم يبين كونه وما بينش، بل وأعرفه بالرسم وأبين الكون، مش بيقول لك كده الراجل المغربي يقول لك إيه وأبين أنا بيقول إيه، كان زمان يلف على البيوت والله في بلد مغربي كذاب يفتح الكتاب ومش عارف ويقول إيه، في بلدكم حاجة تغيرت القرى والله، يمكن بعض نزه بلدنا، أنا رجل كبير وزعلتين يعرف اللي أنا بقوله، كان يعني بعض المهاجرين أو اللاجئين ويتخذها مهنة ويعيش، مش مشرقي، ولكن من اللي لم الشامي على المغربي، المصريين عندهم كلام كتير، يقول لك إيه أنا هعرفه بالرسم ويجيب الكون، إذا ما كانش عاجبك الكلام إحنا نعرف بالرسم بس مش هنبين الكون، هو بيان الكون شرط، ده اللي جابوا التعريف الحقيقي قالوا إنه ما بيبينش الكون، لا يعرف الكون إلا الله، إنما يشير من بعيد، ولنا أيضا أن نختار أن تعريف الوجود اللي إحنا مقدمينه هنا رسم لا حد لا يعرف الكونها، قلنا لا يجب تعريف الكون، إذا اعترضتم علينا بهذا ولازم تعريف الكون حد يعني وإيصاله إليه إلى الكون، وأما أنه لا يفيده يعني إذا كنت بقى هتقول لي أن كل تعريف بالرسم لا يفيد الكون، أقول لك لا، بعض الرسوم يفيد الكون، فلا إذا كان غرضك كده إن الرسوم دي كلها ما تجيبش كون أصلا أبدا يعني أصلا هنا بمعنى أبدا، فلا مانيش موافق، ليه؟ لجواز أن يكون من الخواص ما تصوره موجب لتصور كونه الحقيقة، وقد ضربت لك المثل بالقراءة والمشي الواعي، مش مشي اتمشكح هكذا يقول أهل دمياط، إنما ماشي قاصدا ما يريد، يدور على البضاعة اللي في قصر النيل، تقبل الله ادعي لنا، يقول لك لا يجوز الدعاء في أعقاب الصلاة، من اللي حرام؟ قال لك لأنه لا توجد رواية بذلك، هو الترك دليل على الحرمة، ما كانش واحد يدعي في أعقاب الصلوات، أمال يدعي امتى؟ الأحسن طبعا يكون في السجود،

حيوانات، البهائم، الأنعام، مش كده؟ ولا في إيه؟ النور يا سيدي، هذه سورة النور. صحيح؟ إنما أمم من أمثالكم، ومش عارف ما فيها الكلام ده، مش عارف. اللي حافظ أحسن مني يقول فيه في الأنعام إشارة لذلك، وهم الأنعام نسوا اللي هم الأربعة ولا هناك، بقري والبقر اثنين والمعز اثنين، اهو ماشي برضه، واحنا بنسميها مواشي، مش كده؟ قلنا الماشية، الماشية يعني البهايم، يعني المؤاخذة عند الناس كلها المصريين. يبقى إذن العرض العام ساعات يخش في الشيء. أنا قلت لك أهو الإنسان ماشي يبقى بيفهم الاتجاه، يبقى بيفهم، دخلنا في المخ. الإنسان كاتب، هو هيكتب إلا ذكرنا، عارف تركيب الجملة حسن؟ طيب نسمع ونختم بقى، خلاص طيب نقرأ. كذلك كلمة كاتب هي عرض عام أو آسف خاصة، يعني حاجة خارج التكوين أو المقومات الأساسية للبني آدم، فهمني؟ الاستعداد للكتابة سواء كان كاتب بالفعل أو أمي، يعني يمكن تعليمه الكتاب. فإذا كتب يبقى فهم اللي بيكتبه ولا لا؟ دخلنا في تكوين الشيء من الداخل. فالخواص قد تبين الكنها، فهمت العبارة دي؟ الخواص الخارجية والصفات الخارجية للكائن ربما تشير إلى حقيقته، وليس شرطا. مش فاهم لسه، حاضر. لما أقول إن الإنسان كائن مفكر، أنت سمعني عشان أنا البتاع ده ملخبط علي، قول لي الجهة اللي هي مش باينة عندك. الإنسان الجملة عنده 6 من 10 الكتابة عادية طبيعية خالص. بلغني يا شيخ بدر. ولا يحفظ القرآن، يعني يحفظ شيء من القرآن، مع ذلك يتدبر معنا، ما يفهمش، لكن بيفهم الحمد لله رب العالمين، هو فهم حاجه ويستنبط منها جزء علميا دون ان يحفظ. عارف الام، عارف الام قد يكون عبقري. انا اعرف ناس بلغوا الى نائب القضاء وقعد لغايه سن 17 ام، ثم شاء الله هو ان يتعلم ودخل كلية الحقوق، وهو الآن نائب رئيس النقض في القضاء. فمن الممكن للإنسان أن يكون لفترة جاهل أو أمي، لكن ربنا غرس في فطرته قابلية التعلم. فإذا تعلم، لأنه هو حرم منها، فلذلك هو يتشوق ليها، فإحنا بنقول كائن حي، هذه واحدة بس نختصرها بنقول حيوان زائد مفكر، دي المقومات الأساسية الداخلة في تكوين البني آدم. لكن كونه قصير أو طويل، واقف وماشي على رجليه، كونه أحمر أصفر أخضر، دي أعراض أو صفات، ما هيش هي التكوين الداخلي. معايا ولا زيها زي التفكير؟ التفكير هي حقيقة البني آدم. هو بس عشان المظهر الحسن، هو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أبيض الوجه مثلا، كان في حمرة في وجهه، وكان قويا كويس، لكن صح، هذه الصفات اللي هي البياض والسواد والقوة والضعف داخلة في التكوين. يعني الإنسان الضعيف مش إنسان، هو إنسان برضه. القيادة عظيم، أنا عايزك تمشي معايا. فهو حتى لو كان ضعيفا، لو كان قصيرا، لو كان قزما، فهو إنسان. إذن دي صفات بعيدة عن المقومات الأساسية للإنسان، آدي الفرق. فبنقول المقومات جنس وفصل، لكن باقي الصفات قد تكون خصائص، إذا كانت صفات لا توجد إلا في الإنسان. زي الضحك، إنسان ضاحك، يعني القرد ما يضحكش، القرد بيقلدك بس، يلاقيك تضحك ما يعمل كده، لكن هو مش ليه؟ لأن الضحك إدراك المفارقة، النص فهم النكتة،